أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل خير، وفي رواية فإنها جماع كل خير. تقوى الله هي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، فما من خطبة الخطاب الصديق إلا وقال أما بعد أوصيكم بتقوى الله، وهي وصية الصديق للفاروق حينما عهد له بالخلافة أرسل إليه وقال له يا عمر اتق الله، وهي وصية الفاروق لولده عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحب صحابة رسول الله بلا إفراط ولا تفريط، هذه عقيدة من أهل السنة والجماعة كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته المسماه الطحاوية، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم من الشباب واتبع صاحبه وقول له اين كنا حين وزعت هذه القصور؟ احنا كنا فين لما ربنا عز وجل وزع القصور والابواب والطيعات والوزارات والرئاسه؟ فلان بلغ من الامر كذا وكذا، وفلان عنده ملايين، وفلان عنده مليارات، وفلان عنده قصور. احنا كنا فين؟ يعقوب على امر الله وعلى قال له اين كنا حينما وزعت هذه الاوراق؟ احمد الله، احمد ربنا عز وجل يا صاحب النعمه، احمد ربنا عز وجل على ما اعطاك وعلى ما اولاك، وانظر الى غيرك لتقول الحمد لله. احمد ربنا عز وجل انك طائع، انك عالم، انك موحد. طب سيدنا عمر بن الخطاب لما اوصى عبد الله بن عمر بخطاب هذه الوصيه، هل عمل بها؟ الابن لما يتربى بهذه التربيه حياته تكون ازاي؟ قلبه متعلق بيك، انت لما تعلق قلبه بتقوى الله هيعيش ازاي؟ هيموت ازاي؟ جلس عبد الله بن عمر بن الخطاب في حجر الكعبه، اسال الله عز وجل ان يجمعه وحرمكم في بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جلس مصعب بن الزبير وعروة بن الزبير وعبد الملك بن مروان وعبد الله بن عمر بن الخطاب في حجر الكعبة. شايفين الشباب كانوا يجلسوا فين؟ ما كانوا يجلسوا على الطرقات وفي المواصل، ينظرون إلى الغاليات وإلى الضريحات ويتكلمون في حق زيد وفي حق عمرو ويجلس مع حسين وعروية وثالث وما فيه خير، لا كان يجلس مع الصواب فلان، القواب فلان. انت صاحب مين؟ ده كان صاحبه عبد الله بن عمر بن الخطاب، ده صاحبه احد السبعه فقهاء المدينه السبعه. انت صاحب مين؟ جلسوا مع بعض. طب الشباب دول اهل الصلاح والتقوى لما يجلسوا مع بعض هيتكلموا في ايه؟ قال مصعب بن الزبير تمنوا كل واحد منهم امنيه. قال له مصعب انت صاحب الفكره، ابدا تمنى على الله عز وجل وانت في بيت الحرام. قال انا اتمنى ولايه العراق، وان اتزوج من سكينه ابنه الحسين، ومن عائشه ابنه طلحه ابن عبيد الله. الرجال عايز يكون رئيس دوله في العراق، وان يتزوج من بيوتات الصالحين. لما اراد الزواج ما طلب صاحبه والنسب والمال والتجارة والنجارة والأموال والطين والفدادين، بحث عن ذات الدين، عايز يتزوج حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج عائشة ابن طلحة أحد عشر من أشهر الجنة. طب اقترب معايا شوية، قيل تمنى أنت يا عبد الملك الأول عايز رئيس دولة رئيس دولة العراق. قال أما أنا أتمنى أن أكون خليفة للمسلمين. فكان للأول ما تمنى وللثاني ما تمنى. قيل تمنى أنت يا عروة، قال أما أنا أتمنى أن أكون فقيها وأن يأخذ الناس عني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان له ما تمنى لأنه عمل لهذه الأمنية، عمل لطلب العلم وطلب العلم ليكون فقيه ويأخذ الناس عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيقول ايه؟ قال اما انا فاتمنى الجنه. الله وصفنا الجنه يا رب. اما انا فاتمنى الجنه، من منا الان يتمنى ان يكون من اهل الجنه؟ الكل يقول انا، انا اتمنى ان اكون من اهل الجنه. هل عملت لهذه الامنيه؟ هل قدمت لهذه الامنيه؟ ان تسمك عنك ربنا اسمك صوار قوال ذكار من المستفيد الاسحار. انت اسمك عند ربي يعاقبون من الصف الثاني والعياذ بالله. اسال الله عز وجل العفو والعافيه. كذاب مغتاب نمام صاحب غيبه ونميمه. اسمك عند ربنا في جوف الناي لتعمل ايه مع ربنا عز وجل؟ قائد الى ربنا تجد ايات الله سبحانه وتعالى بتعمل ايه؟ عملت لنا الاسلام شهر رمضان 10 سنة تراويح وصوم تبقى عبد رمضان. خليك عبد رباني من الان. قول يا رب انا رمضان ب 80 يوم او اقل. انا من هذا رب قوام كل ليله توبه اليك يا رب. انا من هذا قم الليله بين يدي الله تبارك وتعالى وارجو ايات الله سبحانه وتعالى. قل يا رب ان المتقين مفازا حدائق واعناب وقراء الى تراب وكاسا لارض الايام. قم بين يدي الله تبارك وتعالى بقوله ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما وأجعل لكم جنات وأجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون نزل الإمام أحمد في قرية كجاوة ونزل إلى المسجد وأراد أن ينام، فجاء خادم المسجد وقال ما عندنا أحد يجلس في المسجد، وكأنها تعليمات قديمة حديثة أو كانت حديثة وانقضت، ما عندنا أحد يجلس في بيت الله تبارك وتعالى. فخرج الإمام أحمد ونام على عتبة بيت الله تبارك وتعالى، فخرج إليه العالم خادم المسجد وقال ألم أقل لك انصرف مش أنا قلت لك امشي من هنا؟ قال قد انصرفت ونمت على عتبة بيت الله تبارك وتعالى. فجره الخباز من قدميه إلى أن أوقفه بين يدي الخباز. خادم المسجد شد الإمام أحمد رجليه لرجل محطه قدام الخباز. خرج وجد الخباز وجد الإمام أحمد ينام على عتبته. قال ماذا تريد يا رحمة الله؟ قال أريد أن أبيت هذه البلية، عايز أنام بس من أرض المسجد. قال تفضل. أريد أن أبيت عندك. فقال تفضل على الرخو والسعة ودخله المخبز بتاعه. فالإمام أحمد وجد الرجل يصنع صنيع جميل، هو غير مثل المقصرين من أمثاله، لكن هذا هو الأصل عند الموحد، عند المسلم، عند اللي بيتبع سيره وحبيبه صلى الله عليه وسلم، اللي كان بيستغفر ربنا عز وجل في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة، صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ربنا 100 مرة، يبقى إحنا نستغفره إزاي؟ في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل حركة يستغفر ربنا عز وجل. فالإمام أحمد وجد الرجل يصب الدقيق يقول استغفر الله، يصب عليه الماء استغفر الله، يعجن العجين استغفر الله، يخرج العجين استغفر الله، يطلع العجين استغفر الله، يدخل التنور للفرن استغفر الله، يخرج الطين للفرن استغفر الله. فقال له يا هذا منذ متى وانت على هذا الحال؟ انت بقالك الدعوة ولا؟ قال منذ ان عرفت نفسي. من يوم استفدت ايه من كتب الاستغفار؟ اسمع اسمع يا واحد الله. يا اللي عملت ربنا ربنا عز وجل بقى 10 سنين ومش كام دعاء. بقى لي سنه بدعي ربنا بكذا ومفيش. بقى لي 10 سنين بقول بقى لي 5 سنين. اسمع قال له والله ما دعوت ربي بدعوه الا استجابها لي. الا دعوه واحده. بقى لي كام سنه عمال اقول يا رب اشوف امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل. طيب إذا عرفت أن التقوى هي وصية الجامعة، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وهي وصية سيد المرسلين، وهي وصية السلف الصالح لبعضهم البعض، فما هي التقوى؟ سئل أبا هريرة، يا أبا هريرة ما التقوى؟ إيه تقوى ربنا عز وجل؟ إنسان ساعات يقول التقوى ربنا يزعل، قل اللهم اجعلني من المتقين، بس ما تقولش الغضب، فعلا ادعو ربنا عز وجل أن تكون من هؤلاء. من هذا الصيف وسيق الذين اتقوا ربهم الى جنه زمرا ان للمتقين مفاز الحلال واعمالها ادعوا ربنا عز وجل ان فعلا تكون من دون لما تقول الله اجعلني من المتقين حط الايه دي قدام عينك وانت بتقول. فابو هريره قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجل هل انت مشيت على طريق النجاه؟ انت مشيت على طريق الشوك؟ قال له اه. قال ماذا كنت تصنع؟ كنت بتعمل ايه؟ الشوك بمشي بعيد قلب التقوى تبعد عن معاصي ربنا عز وجل وعن الذنوب بتاعت ربنا عز وجل يبقى هي ايه؟ من المتقين. اخذها ابن المعتز وقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها لا تهوى التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحترن من الذنوب صغيره ان الجبال من الخصبة. وعرفها لنا معاذ بن جبل بقوله ان تكون هم قوم اتقوا الشرك وعباده الاوثان واخلصوا العباده لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. والتقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ان تعبد قال الرب العليم قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدها نقول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. العمل التنزيلي والرضا بالقليل. هل انت ممن يرضى بما قسمه الله عز وجل؟ ام ممن يشكو بالليل والنهار؟ تشكو من لمن؟ تشكو الخالق للمخلوق؟ عمال تشتكي الارزاق من الرزاق؟ انه الله. اين رزقك؟ وفي السماء رزقكم وما تعلمون. فالجا لصاحب السماء، الجا لرب الارض والسماء، الجا الى الله سبحانه وتعالى. يا من تشكو ارجع ربنا عز وجل. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم رحيم. ليس تقوى الله ان تصوم عند الله و ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل هذا خير والتخليط بين ذلك وإن تقوى الله أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله فمن وزق بعد ذلك خير فإنما هو خير يا خير بعض الناس يظن أن العبادة تنحصر في أربعة أركان داخل المسجد فيتعبد لله ويصلي لله ويبكي بين يدي الله فإذا ما خرج تعبد والعياذ بالله بالربا وإذا ما عملته بالدرهم والجنيه يصرف في أول تعامل وإذا ما حدثت بينك وبينه مشادة كلامية فجر في خصومته هذه ليست تقوى الله يظن أنه يتعبد لربه في الحج والعمرة يتعبد والأم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يخاف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. حق التقوى أن يطاع فلا يعصى. وهل أهلك الله تبارك وتعالى الكون الأول إلا بشكر المعصية؟ أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى. فالذات ربه حي وإن تعطرت به الأعضاء. والذي لا يذكر ربه ميت وإن كان يسير بين الأحياء. قال رب قال حبيب رب الأرض والسماء مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذات ربه حي حتى بعد مماته. والذي لا يذكر ربه ميت حتى في حياته. فكن من الذاكرين لله تبارك وتعالى. وأن يشكر فلا يكفر. وضرب الله مثلا، الله عز وجل ضرب لها مثلا في القرآن، قرية كانت أمينة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. اللي حصل لما كفرت لم تؤدي لله عز وجل سوء هذه النعم، بما كانوا يصنعون ظهر الفساد عشان بس الاحوال اتغيرت والوضع اتغير والنعم تبدلت الى نقم والمعيشه ضاقت تحولت الى معيشه ضيقه. ومنين؟ اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان كل من عند انفسكم. بما كانوا يصنعون بالله عليك تعيش مع الاب مره ثانيه. الان القريه دي ايه؟ لإله قريش. مكه لإله قريش. إله رحله الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. طب لما كفروا بانعم الله اذاقها الله عيش مع الايات كده وحطها على ارض الواقع. فكفرت بأنعم الله لم تؤدي لله عز وجل شكر النعم، لم تؤدي للمنعم شكر هذه النعمة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نريد عونة وأوبة إلى الله تبارك وتعالى. من صفات المتقين ينفقون في السراء وفي الضراء وفي أموالهم. حق للسائل والمحروم. هذا المال الذي معك وأعطاك هذا المال أنت حين تنفق من مال الله تبارك وتعالى. إخوانكم في عز شكر الله يريدون إقامة بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. من أراد أن يساهم، لا أقول من أراد أن يساهم، وإنما أقول من أراد أن يبنى له بيت في الجنة، في الجنة. شعنا لسه بنسأل سؤال في نصف الخطبة وفي الخطبة وبنقول أنت بتتمنى الجنة؟ بتتمنى الجنة. طب اعمل لها من الآن إخوانكم هيوزعوا عليكم أرقص ضعف طلع فيه من مال الله عز وجل الذي اتاك. واذا في المسجد هنا يجمعوا هذه الارض للاموال ليضعوها في موضعها يبنوا لك بها قصر الجنه. الفلوس اللي تدفعها دي ربنا عز وجل هيدفع لك. واضرب لك مثال واحد معاصر معانا. قبيل الثوره كانوا يجمعوا في برنامج شهير الحمد لله برنامج كبير كانوا يجمعوا لاجراء هتتكلف مليون و400 جنيه. حاليا العمليه دي بتتكلف 2 مليون جنيه. عارفين عمليه ايه؟ زراعه نخاع جزء صغير موجود مع حضرتك الان قيمته كام؟ 2 مليون وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اي موقف يعدي عليك ما يعديش كده تعيش معاه بيجمعوا 2 مليون عشان حته كده صغيره في المخ النخاع. امال بيه الجسم ده كله نسبه كام؟ مش كنا احنا محتاجين نقلل شغل المنعم؟ محتاجين محتاج تحط قلبك في التراب سالم وقلبك في الارض لله ومقدوره الى قيام الساعه. والله لن تقلل الله شكرا نعمه الاسلام نعمه الطاعه لله. بيجمعوا مليون و400 الف فشل اتصل وقال لما تبرع لصاحب العمليه بمبلغ 15 جنيه كم؟ 15 جنيه ده احنا بنلم مليون و400 الف يا عم الحاج. فالمساعدون مش معنى 15 جنيه ربع درهم سبق 100,000 دولار. فبيقول والله بس والدتي اول ما اشوفه مع الامر لما حضرت وقت بقول لك ايه بس قلت والله وانا قاعد قال لي معقول خالص انا هحط في كذا هاخده واروح البيت احط في كذا هجيبه بكره هجيبه بعد الاسبوع الجاي لا تطير به النفس. اوعى تنظر فضل مالك. من الذي يكرم الله وتاخذ من الله سبحانه وتعالى فرضا حسنا يعرف ايه؟ يضاعف له. شوف صاحبنا ده بيقول والله سالت والدتي احنا عندنا قد ايه يا امي؟ قالت لي يا ابني احنا عندنا اقل من 30 جنيه. قلت والله لا برضى ونصهم لله. ده نصف مال. شويه وخصم متصل قال انا بتبرع لصاحب العمليه بمبلغ كذا ولصاحب ال 15 جنيه ب 1000 جنيه. خلص دخلت واتصل واتصل قال انا بتبرع لصاحب العمليه بمبلغ كذا ولصاحب ال 15 جنيه ب 500 جنيه. جاله 1500 وبتبرع بكام؟ ب 15 يبقى جاله كام ضعف؟ 10% عم وسع. انت تتعامل مع كريم مع اكرم الاكرمين مع هو الله الذي بيده الاسعار هو الله. فالمسلم وصيتي عرايا كما ترى ولا